يا قلبي ما تبقاش تفكر فيه، عهدني يا قلبي ولا مرة تسول فيه، بلا بيه ما غنموتوش نكملو ما نوقفوش، ننساك نساه دير راسك ما تعرفوش. من يوم يا قلبي ما تبقاش تفكر فيه، عهدني يا قلبي ولا مرة تسول فيه، بلا بيه ما غنموتوش كملوا ما نوقفوش، لنساك نساه دير راسك ما تعرفوش. حبك مش عادي ما فيها والو، واحد الحب معرفش وصافي مشى بحاله، صافي مشى بحاله، هو في طريق وانا في طريق، ما يتسني ما نتسادو. مشاب حالو